الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، وقال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وقال حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة مثله. وكان إذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه. ورواه مسلم من حديث شعبة. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عامر ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا لعانا ولا فاحشا، كان يقول لأحدنا عند المعاتبة: ما له تربت جبينه. ورواه البخاري عن محمد بن سنان عن فليح. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: لم تراعوا لم تراعوا. قال: وجدناه بحرا أو إنه لبحر. قال: وكان فرسا يبطأ. الكلام أيضا على شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أخلاقه وعلى ما جبله الله تعالى عليه من الفضل والنبل والكرامة، لأن لنا في ذلك أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إن معرفة شمائل النبي وأخلاق النبي وما فطر الله جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عليه هو عبارة عن حفظ للجهود، للحرص على أن نجعله ونجعل هديه ونجعل خلقه وشمائله وفضله نصب أعيننا، ما أمرنا به ثمرنا وما نهانا عنه انتهينا عنه، وما فعله صلوات الله وسلامه عليه وليس أمرا ولا نهيا، هو سنة لنا وتشريع. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أفعاله التعبدية نحن مأمورون بأن نفعلها، وأفعاله وصفاته وأخلاقه التي فطره الله عليها عبارة عن أن هذا العلم الفرد، هذا النبي المجتبى، هذا الرسول العظيم، هذا الذي صنعه الله تعالى على يديه، وهو على هذه الأخلاق، وهو على هذه الصفات، وهو على هذه الفضائل، لا أخلاق أجل من أخلاقي، ولا صفات أشمل وأكمل وأعظم. يا إخوان، بعث النبي عليه الصلاة والسلام والعرب في جاهلية جهلاء وضلال عمياء، يأكلون الميتة، يشربون الخمر، الرجل ينكح زوجة أبيه، إذا مات أبوه ولأبيه عدة نسوة أخرج أمه وتزوج ونكح بقية النساء اللاتي نكحن أبوه، يعيدون البنات خشية العار أو خشية إملاق. وحدث بما تحدث به مما كانوا عليه من الفوضى، ما بلغوا في العلم، ما بلغ إليه اليونان، ما بلغ إليه الفرس، ما بلغ إليه الرومان، بل كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون على وضع الله أعلم به. فبعث الله جل وعلا هذا العلم الفرد، هذا النبي الكريم منهم ومن أحسبهم وأجلهم وأعظمهم، بعثه الله جل وعلا بعدما بلغ 40 من العمر، وظل على وجه هذا الكوكب الأرض بعد البعثة، بعد أن أرسل 23 عام فقط، 23 عام. أستطيع أن أقول أنا وأضرابي كثير قرانا المرحلة الابتدائية أو التأسيسية 4 سنوات، الابتدائية 4 سنوات، هذه 7، بعد ذلك المتوسطة 13، بعد ذلك العالية 14 عام. يحتمل تأخر عامين، 16 عام. ومن أراد أن يدرس الماجستير، الدكتوراه، بعد ذلك الماجستير 3-4 أعوام، الدكتوراه 4 أعوام، هذه 23 عام أو 24 عام أو أكثر، وبعد ذلك يتخرج لا يعلم إلا علما واحدا فقط، ولا يصلح أن يكون قدوة للبشر. هذا النبي الكريم خلال 23 عام أنشأ جيل أمة عربية ارتسمت هذا القرآن وجعلته نصب أعينها. ونظرت إلى خلق النبي وإلى أفعاله وأعماله وما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد بلغوا إلى القمة. وإذ بان حياة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه انتهى الأمر من جزيرة العرب وأصبحت جزيرة العرب تدين لطيبة الطيبة. وبعد وخلال هذه المدة كتب النبي إلى ملوك العالم على وجه الأرض إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى المقوقس عظيم مصر وإلى الإسكندرية، كتب لهم كتاب من طيبة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي عظيم الحبشة إلى كسرى إلى المقوقس إلى قيصر. الكتاب أسلم تسلم، أسلم تسلم، أدخل في الإسلام تسلم، ومن كان منهم كتابيا. ذكر النبي الآية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. البعض منهم رد جميلا، البعض الآخر رد قبيحا، البعض منهم أهدى للنبي هدايا. المقوقس عظيم قبط بعث إلى النبي عليه الصلاة والسلام مارية القبطية وريحانة، وبعث للنبي بغلة، وبعث للنبي طبيبا، وبعث للنبي ما بعث. النجاشي بعث هدايا. المهم مات النبي صلوات الله وسلامه عليه، تولى أبو بكر عمر عثمان علي مدة الخلافة الراشدة 30 عام. خلال هذه 30 عام تم فتح بلاد فارس، الروم، القبط، الحبشة. تولى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جعل الأساطيل ذابت إلى البحر الأبيض، إلى فرنسا، إلى قبرص، إلى تكريت، زمن بقيع الوليد. وصل الجيش الإسلامي إلى آسفي إلى قرب أمريكا يحمل القرآن ويحمل شمائل رسول الله فقط، يحملون هذا القرآن وتأدبوا بشمائل النبي، صادقين، عفة، كرامة، مروءة، صدق، إخلاص، قناعة، تقوى لله. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى خيبر حتى يخرص النخل. وإذا ما خرص النخل قسم قسمين، النصف يأتي به عبد الله بن رواحة والباقي يكون لليهود عمال خدم. فاليهود لعنة الله تعالى عليهم جمعوا له حلي ذهب أموال يريدون أن يرشوه حتى يخفض. فلما أتى عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه قدموا له المال، والمال حبيب ومحبوب. فقال لهم عبد الله بن رواحة: إنكم لا تعلمون يا يهود أنكم من أبغض الناس إلي، إنكم من أبغض الناس إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم أظلمكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. مال يعطى لرجل صحابي عربي، الدينار 12 درهم، الدرهم الريال السعودي 4 دراهم، اليوم الريال السعودي 4 دراهم. الرجل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي طيبة هذه الطيبة أراد أن يتزوج، قال له النبي: اذهب والتمس شيء. ذهب إلى بيته يلتمس أيجد شيء أم لا، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله والله ما عندي شيء. قال: ارجع والتمس ولو خاتما من حديد مسمار. ذهب وبحث وعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لم يجد ولا خاتما من حديد. وآخر جامع امرأته نهارا ووجبت عليه الكفارة، كفارة من أتى أهله نهارا، من جامع امرأته نهارا الكفارة عتق رقبة. إن لم يجد صام شهرين متتابعين، إن لم يجد انتقل إلى الإطعام. فهذا الرجل ما استطاع أن يضبط نفسه، وقع على امرأته، ولكن بعدما وقع على المرأة نهار رمضان أدركته خشية الله، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحذى التراب على رأسه: يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: إنه قد وقع على امرأته في نهار رمضان. قال: أتجد ما تعتق رقبة؟ قال: والله يا رسول الله أنا لا أملك غير هذه، أنا ما عندي إلا هذه الرقبة فقط، وأما أن أجد مال عندي رقاب فلا. قال: صم شهرين متتابعين. قال: يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم؟ أنا لا أقوى على أن أضبط نفسي، الذي أصابني ما أصابني إلا لأجل الصوم. فأمره النبي أن يجلس، وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه تمر، فقال له تصدق بهذا، يعني بهذا التمر الموجود في المكتل. قال أعلى أفقر منا؟ والله ما بين لابتيها من هو أفقر منا. قال خذه فأطعمه أهلك. هذا الوضع الذي كانوا عليه من قبل، رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، ولكنهم كانوا مع الله متخلقين بآداب الإسلام، لا يحيفون لا يظلمون. كيف نالوا ذلك؟ بما قال لنا بعض السلف. قال بعض السلف كنا نعلم أبناءنا وأولادنا شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم الفاتحة. تعليم الفاتحة واجب، كذلك نعلم أولادنا النبي كان خلقه كذا، يعمل كذا، ويفعل كذا، ويصلي على هذا الحال، ويصوم ويقوم ويفعل ويفعل، حتى إذا ما نشأوا وكبروا كبروا كانوا على خلق رسول الله. وبعضنا اليوم لو قلت له قال رسول الله كذا، كان النبي يفعل كذا، الجواب أتريدون منا أن نكون كما كان النبي عليه؟ أتريدون أن نفعل ما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ الجواب الذي لا يفعل ما فعل النبي، والذي لا يتخلق بأخلاق النبي، والذي لا يريد أن يكون على الأمر الذي كان عليه رسول الله، فليعلم أنه بريء من الإسلام. نحن مأمورون بالاقتداء برسول الله، نحن مأمورون باتباع ومحبة النبي اتباعه، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام تظهر ويظهر أثرها في المرء. انظر إليه، إذا رأيت حاله مطابق أو مشابه أو على نحو مما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فثق أنه محب لرسول الله. إذا كان الأمر بالعكس، هو في وادي وتعاليم النبي وأخلاقه في وادي، دل على أنه ليس محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان بعض الصحابة كعبد الله بن عمر يبالغ في التأسي في الاتباع، لا في أمور العبادة فقط، أمور العبادة مفروغ منها، ولكن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان حتى في الأمور العادية، إذا سافر النبي عليه الصلاة والسلام نزل بالحديبية بالحليفة. أين نزل النبي؟ الموضع الذي نزل فيه النبي ابن عمر ينزل في عين الموضع، نفس الموقع. تبول في موضع ابن عمر يتبول في ذلك الموضع. بات النبي في موضع لا يبيت عبد الله بن عمر إلا في نفس الموضع. وصل إلى ذي قوى فبات بذي قوى. خرج معتمر نهارا وكان بوسعه أن يدخل مكة. ذي طوى من مكة داخل مكة الزاهر بير قوى في الزاهر. فابن عمر رضي الله تعالى عنه أتى ونزل بذي طوى وبات بذي طوى. ولما أصبح الصباح صلى صلاة الصبح بذي طوى. بعد ذلك دخل وطاف بالبيت وأنهى أعمال عمرته. وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت بذي طوى ولذا أنا لا أبيت إلا بذي طوى. هؤلاء أحباب النبي الصادقون لا بالقول ولا باللسان وإنما بالفعل. ولعلي ذكرت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل أو هو مر على رجل وبيد الرجل خاتم من حديد خاتم من ذهب. الرجل تختم بخاتم من ذهب فأنكر النبي عليه وما كان من الرجل إلا أن أخذ الخاتم وألقى به في الأرض لأن النبي نهى. فلما ولى رسول الله وانصرف أتى إنسان آخر إلى صاحب الخاتم وقال له إن الذي نهاك قد ولى انصرف ارجع وخذ خاتمك. خاتم ذهبي في زمن النبي رجل ليس عنده خاتم مسمار من حديد رجل ليس عنده إلا إزار ليس عليه رداء يريد أن يتزوج ليس عنده شيء يعرض على أنه يقص إزاره قسمين قسم للمرأة وقسما له. إلى هذا الحال خاتم يلقيه لأن النبي نهاه. فلما سمع الرجل أجاب بهذا الجواب ما كنت لأطيعه شاهدا ما كنت لأطيعه شاهدا وأعصيه غائبا. أنا أطيعه حاضر وغائب. تمكن الإيمان من قلوبهم أحبوا رسول الله صدقا. وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.